بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وبعد. في الحقيقة يا إخوة، يعني الشيخ محمد عبد الوهاب أو مرحلة الصحوة، والشيخ محمد في الحقيقة من الشخصيات المختلف عليها اختلاف كبير. أنا لا يهمني شخصية الشيخ محمد عبد الوهاب بقدر ما يهمني الأثر الذي تركه الشيخ محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله في العالم الإسلامي. والأثر الذي تركه الشيخ محمد عبد الوهاب في العالم الإسلامي اعترف له به كثير من العلماء والمصلحين، كالشيخ محمود شاكر والشيخ احمد شاكر والشيخ الفقي، وطبعا مشايخ المملكه كلها امتداد لهذا المذهب، بعيدا عن المهاترات والاتهامات بنسبته مثلا الى شيء معين او انه اتى بشيء جديد. لا، هو رجل لم ياتي بشيء جديد، الرجل عباره عن رجل سلفي المعتقد يتبع في كلامه في ابواب المعتقد شيخ الاسلام تيميه وابن القيم وابن رجب وهذه المجموعة المعروفة من ممن كرر مذهب السلف، ولم يأتي هو بجديد، لم يأتي بشيء جديد أبدا. الرجل مصلح مجدد، هذه حقيقة، بغض النظر عن مرتبته في العلم. يعني بعض الناس قد يرى أنه مثلا بلغ مرتبة الاجتهاد في المذهب الحنبلي، بعضهم يقول لا، هو لم يبلغ مرتبة الاجتهاد في المذهب الحنبلي، وكان غالب كلامه في أبواب المعتقد. الذي تركه الشيخ هو عبارة عن، يعني الشيخ لم يتوسع كثيرا في أبواب الردود، ويعني لم تكن كتبه على هيئة كتب ابن تيمية في أبواب الردود والحجاج والمناظرة، بالعكس الرجل يعني كان يريد أن يكرر. جاء في بيئة انتشر فيها جهل، وانتشر فيها شعوذة وسحر، وانتشر فيها بعد عن السنة وبعد عن المذهب الصحيح، مذهب المعتقد الصحيح، وحصل فيها مخالفات لمعتقد السلف رضي الله عنهم. فالرجل جاء وقال، يعني حاول أن يصلح بعض الفساد الموجود في البيئة من هذه الناحية. قبولك للشيخ أو عدم قبولك للشيخ هذا لا يعنيني في شيء. طيب، بعضهم يقول أن الشيخ يعني يثير شبهات كثيرة جدا. أنا برضو لن، يعني لا أريد أن أنا أخوض في هذه الشبهات، لأن أنا في النهاية أنا أريد أن أركز على مباحث العلمية التي تناولها الشيخ وأفيض فيها وأشرحها شرحا موسعا وأبينها، وأبين الخلل الذي يقع في كثير من أبواب العبادة. هذا الذي يلزمني أنا كشخص، وهو كمتن موجود معروف ومشتهر، ولا يلومني أحد في شرح هذا المتن، فقد شرحت متون للأشاعرة، وشرحت متون للماتريدية، وشرحت متون للصوفية، وشرحت غير ذلك. يعني أنا الذي يلزمني أن أنا أحاول أن أتكلم، يعني أنا لا أستطيع أن أهدر التراث الضخم الذي تركه الشيخ محمد عبد الوهاب ولا الجويني ولا الغزالي ولا غيره، لكن في النهاية عندنا ميزان، عندنا ميزان وعندنا أدوات نستطيع بها بفضل الله تبارك وتعالى أن نزيف الباطل وأن نحق الحق وأن نعرض هذا كله على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. بعضهم سيقول لنا أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب ارتكب بعض الأخطاء الشديدة جدا، من هذه الأخطاء على سبيل المثال أنه يعني توسع في القتل، لو كان حقيقة قد يكون هذا، أنا لا لا لا لا أثبت ولا أنفي. الذي أريد أن أثبته أن الرجل سيرته ومن عاصره من المقربين منه بل ومن المعادين يرى أن الرجل فيه اتزان، ورجل فيه يعني كان يضحي ويبذل لأجل فكرته الذي يراه صوابا، وما خطه في كتبه ليس فيه شيء مخالف لما ذكرت، لا لكتاب الله ولا سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا لطريقة السلف، بل بالعكس. فإن وقع في بعض الأخطاء العملية فهذا لا يخلو منه أحد، لا سيما الذين يعني يخوضون في الإصلاح بالسيف وبالقوة، قد يرتكبون بعض الأشياء، قد يرتكبون بعض الأخطاء، أنا لا أنفي هذا ولا أثبته في نفس الوقت. بعضهم يقول أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب خرج عن الخلافة العثمانية، وأن ده خروج ومروق عن الخلافة، وكان ينبغي له أن يطيع ولي الأمر في ذلك الزمان. والحقيقة أن هذه شبهة عارية عن الصواب تماما، لأن شبه الجزيرة أو النجد عموما لم تخضع لا للخلافة العثمانية ولا لغيرها، هي تأبت على هذا أصلا، وجاء الشيخ فنفى هذه البدع وهذه المحدثات، وحصل توحد للمملكة، وأفكار الشيخ محمد بن عبد الوهاب يعني تكاد تكون هي السبب في قيام المملكة إلى وقت كبير جدا، وقت كبير جدا، وتلاميذ الشيخ وعلماء الدعوة وأبنائهم ومن جاء بعدهم من تلاميذهم كان لهم أثر عظيم. لا ينكر هذا الأثر إلا جاحد طبعا، يعني احنا ما نستطيع أن ننكر أبدا دور علماء الدعوة وأبناء الشيخ محمد وتلاميذ الشيخ محمد بن عبد الوهاب ومن جاء بعدهم إلى اليوم، يعني إلى طبقة الشيخ السعد وبعد الشيخ ابن عثيمين وهذه الطبقات، وما تفرع عن هذه المدرسة من طلبة نجباء يعني معاصرين لنا وقبل عصرنا. فلا تستطيع أن تنكر هذا الجهد الضخم الذي قام به الرجل، بل يعتبره الشيخ محمود شاكر في رسالة لطريق ثقافتنا واحد من أربعة كانوا أعمدة الإصلاح في العالم الإسلامي. فيعني لست أنا واحد من يقول هذا. على كل حال أنا سأترجم للشيخ بين يدي شرح الكتاب ترجمة سريعة، ولا يهمني كما قلت لكم أن أتكلم في كثير من الأشياء التي يعني شبهات كثيرة جدا ثارت حول الشيخ، ودعوة الشيخ من أكثر الدعوات التي تعرضت لطعون وشبهات وتعرضت لأشياء كثيرة. أنا أرى أن الشيخ منها براء ودعوته منها براء، وأن كثيرا مما يقال في الطعن في الشيخ ورحمه الله وفي دعوته كلام عاري تماما عن الصحة. هل لهم أخطاء؟ قد يكون لهم أخطاء في الفروع أو في الأصول، قد يكون لهم بعض الأخطاء، وقد يكون للتلاميذ بعض الأخطاء، قد يكون التلاميذ وعلماء الدعوة قرروا مسألة يعني ربما أخطأوا فيها. هذا كله لا ينفي قيمة هؤلاء، ولا ينفي قدرهم، ولا ينفي ما بذلوه، ولا ينفي الأثر العظيم الذي تركوه في العالم الإسلامي كله. على كل حال هي دعوة امتدت وكتب الله عز وجل لها قبولا عظيما، وكان لها أثر عظيم في العالم الإسلامي. والشيخ محمد رشيد رضا وغيره يرى أن دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب كان لها أثر كبير في طول وعرض العالم الإسلامي، ويعني قدر المصلحين الكبار الذين لهم أثر أن تقوم حولهم مثل هذه الصراعات العظيمة. إلى اليوم نحن لم نخلص من الصراعات التي قامت حول الإمام الكبير شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، لا سيما إن كان رجل عامة. فمحمد بن عبد الوهاب يصلح أن يقال عنه كما قال الذهبي عن ابن تيمية، هو رجل عام، يعني كان منخرط بين الناس ينظر مشاكلهم ويحلها، ويسير بين الناس ويحارب ويقاتل ويمسك بالسيف وإلى غير ذلك من أمور، كما كان شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، وينكر على الولاة الذين انحرفوا، وينكر على المشايخ الذين تركوا الطريق وهكذا، لم يترك، وابتلي وأوذي لأجل ذلك إيذاء شديدا. وهذه سنة المصلحين، هذه سنة الله عز وجل في المصلحين. كتاب التوحيد اسمه كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، شيخ محمد بن عبد الوهاب التميمي. يعني الشيخ محمد بن عبد الوهاب ولد عليه رحمة الله هو محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي بن محمد بن أحمد بن راشد التميمي، ولد في بلدة العيينة سنة 1115 هجرية، ولد في بلدة الواقعة شمال الرياض يعني في نجد. نشأ الشيخ في حجر أبيه عبد الوهاب في تلك البلدة في زمن إمارة عبد الله بن محمد بن حمد بن معمر، وكان سباقا في عقله وفي جسمه، يعني نما نموا سريعا وكان له عقل راجح حد المزاج، غالب المصلحين هكذا. فقد استظهر القرآن قبل بلوغه العشر، وبلغ الاحتلام قبل إتمام الاثنتي عشرة سنة. فلما بلغ قال أبوه: رأيته أهلا للصلاة بالجماعة، وزوجته في ذلك العام. يزوجه وهو عنده 12 سنة، رجل 12 سنة لأنه بلغ في هذا العام. حالة نجد قبل الشيخ محمد بن عبد الوهاب في الجبيلة وادي في هذا الوادي كان ضيق، كان يعبد قبر زيد بن الخطاب، لكن تتخيل هذا، أنا عبدت القبور حتى، وفي الدرعية كانت توجد بعض القبور والقباب وتنسب إلى بعض الصحابة، وكانت مركز للتعبد الجاهلي من الدهماء. وفي وادي غبيرة كانت قبة ضرار بن الأزور سوقا للبدع والأوهام. والقلم قاصر عن بيان ما كان يعمل الشباب والفتيات مع شجرة قديمة في بليدة الفداء، فقد كان النساء العاقرات يباشرن هذه الشجرة لطلب الأولاد. وكان غار علي يعني هناك، يعني غار من غار، يعني غار في جبل، يعني على مقربة من الدرعية ترتكب عنده أكبر الفواحش المخزية، أشياء عظيمة جدا كانت تحصل، يعني تستطيع تقول الناس يعني ابتعدت عن الإسلام ابتعادا شديدا. كل هذا باسم الدين والأشخاص المعدودون الذين كانوا يملكون النصيب من الفقه والحديث، ما كانوا يجدون في أنفسهم قوة، ما لا يستطيع أحد يتكلم، لو تكلم الدهماء يعني يقتلونه، تحدوهم إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهل كانت أغلبية علماء نجد خارجة عن إعداد علماء العالم الآخرين؟ أما الحالة السياسية فقد كانت يعني أشد فسادا وأسوأ، كانت نار الحرب الأهلية متأججة في جميع أنحاء نجد. كان بنو خالد مسيطرين على شمالي نجد، جبل شمر، وفي قبيلة طي والحسا، والذي يظهر أن إمارة العيينة كانت تعترف بسلطان بني خالد. وفي الدرعية كانت قبيلة عنزة ترسخ أقدامها، وفي منفوحة على قرب من الدرعية قامت إمارة دواس. ونجد مع صغره وضيقه وضيق أطرافه كان يعني مفرقا بين دويلات وإمارات صغيرة عديدة. العالم الإسلامي في تلك الأونة أصلا كان قريب يعني الشبه بحالة نجد، إلا بصيصا من النور هنا وهناك، يعني شيء في اليمن، شيء في المملكة، شيء في مصر، أشياء ضعيفة جدا. بدأ الشيخ يطلب العلم، درس الفتى اليافع على والده الفقه الحنبلي والحديث والتفسير. طبعا الشيخ حنبلي يعني أصولا وفروعا، وكان في صغره مكبا على كتب التفسير والحديث والعقائد، وكان يعتني بكتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، ويكثر من مطالعة كتبهما. هذا كان طبعا أكبر الأثر في فهم الشيخ ورحلة الشيخ. بدأ الشيخ في رحلات علمية، غادر البلاد قاصدا بيت الله الحرام بعد أدائه الفريضة، ذهب إلى المدينة المنورة وقصد المسجد النبوي، وزار إمام المرسلين وصحابته الأبرار المخلصين. شيوخه بالمدينة كان إذ ذاك من العلماء العاملين الشيخ عبد الله بن إبراهيم بن سيف من آل سيف النجدي، كان رأسا في بلد المجمعة، فأخذ عنه الشيخ محمد بن عبد الوهاب كثيرا من العلم، وأحبه الشيخ عبد الله وكان به حفيا، وبذل جهدا كبيرا في تثقيفه وتعليمه، وكان من عوامل توثيق الروابط بينهما وتمكين المحبة توافق أفكاره ومبدئه مع تلميذه في عقيدة التوحيد والتألم مما عليه أهل نجد وغيرهم من عقائد باطلة وأعمال زائفة. واستفاد الشيخ من مصاحبته فوائد عظيمة، وأجازه بكثير من الإجازات. وممن أخذ عنهم الشيخ وانتفع بمصاحبته علي أفندي الداغستاني، والشيخ إسماعيل العجلوني، والشيخ عبد اللطيف العفالقي الأحسائي، والشيخ محمد العفالقي الأحسائي كذلك. وقد أجازه الشيخان الداغستاني والأحسائي بمثل ما أجازه الشيخ عبد الله إبراهيم بما في ثبت أبي المواهب. ثم توجه إلى نجد ثم البصرة قاصدا الشام ليستزيد من العلوم النافعة، وتتلمذ بالبصرة على الشيخ محمد المجموعي، وقرأ الكثير من كتب اللغة والحديث، كما كتب كثيرا في تلك الفترة من المباحث النافعة والكتب القيمة حول البدع والخرافات ومسائل التوحيد. فقوبل طبعا بالإيذاء والتكذيب وأخرج من البلاد وقت الهجيرة، وأنزلوا بعض الأذى بشيخه المجموعي، فقصد الزبير بلدة في وقت الصيف وشدة الرمضاء، وكان ماشيا على رجليه وكاد يهلك من شدة الظمأ، فساق الله إليه رجلا من بلد الزبير يسمى أبا حميدان، فرآه من أهل العلم والصلاح فحمله على حماره حتى أوصله إلى بلد الزبير، وتوجه إلى الشام راجلا لينهل من مناهل العلماء ويتغذى من الثقافات الدينية مستزيدا، غير أنه قلت نفقته فقفل راجعا فأتى الأحساء فنزل بها عند الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف الشافعي، وقرأ عنده ما شاء الله أن يقرأ، ثم توجه إلى حريملة قرية من نجد، وذلك لأن والده الشيخ عبد الوهاب قد انتقل إليه. ولما رجع الشيخ من رحلته الطويلة ورأى العلم والتحصيل لازم أباه واشتغل عليه في علم التفسير والحديث وغيرهم، وعكف على كتب ابن القيم وابن تيمية، فزاد ذلك من بصيرته رحمه الله. هذا كله نفخ فيه روح العزيمة، ورأى الشيخ بثاقب نظره ما بنجد وما بالأمصار التي رحل إليها من العقائد الضالة والعادات الفاسدة، فصمم على الدعوة. بدأ يحصل نهضة الشيخ في الإصلاح، ابتدأ الشيخ دعوته في بلدة حريملة، وبين لهم أنه لا يدعى إلا الله، ولا يذبح إلا له، ولا ينظر إلا له، وأن عقيدتهم في تلك القبور والأحجار والأشجار من الاستغاثة بها وصرف النظور إليها واعتقاد النفع والضر منها هذا ضلال وزور، وأنهم في حالة لا ترضي فلا بد من نبذ ذلك. وعزز كلامه بالقرآن والسنة واستشهد. فوقع بينه وبين الناس نزاع وجدال حتى مع والده العالم الجليل، لأنه كان مغطرا بأقاويل المقلدين السالكين تلك الأفعال المنكرة في قوالب حب الصالحين. فاستمر الشيخ يجاهد بلسانه وقلمه وإرشاده، وتبعه ناس من أهل تلك البلدة، حتى انتقل أبوه عبد الوهاب إلى جوار الرب، ده كان في 1153. المتتبع لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب يمكن أن يلخص دعوته في النقاط التالية: تصحيح مفهوم التوحيد، هذا ده الأصل، وحارب البدع والخرافات التي انتشرت جدا، والدعوة إلى ترك التعصب وتحكيم الشريعة الإسلامية. ومن أعظم أسباب نجاح دعوته طبعا، الرجل كان علمه واسع جدا وكان متتبعا لخطوات السلف في الدعوة إلى الله، وكذلك الأسلوب الهادئ في دعوته إلى الله تعالى. وطبعا من أعظم الأسباب على الإطلاق وقوف آل سعود معه، اجتمعت له بذلك القوة العلمية والقوة العملية. وطبعا هذه يعني قصص معروفة ومسطورة في التاريخ، إلى أن توفي الشيخ وقد ترعرعت دعوته وازدادت وقوي تلاميذه، ثم كان لهؤلاء التلاميذ أتباع، وإلى أن سقطت الدولة السعودية الأولى وحاربها إبراهيم بن محمد علي، وقامت الدولة الثانية وهكذا، يعني إلى آخر ما حصل. على كل حال، هذه يعني ترجمة مختصرة بين يدي البدء في هذه الرحلة التي يعني سنخوضها سويا إن شاء الله تبارك وتعالى في شرح كتاب الشيخ عليه رحمة الله. أنا حقيقة أريد أن أجعل هذه المقدمة مقدمة يعني منعزلة عن الكتاب، فسأكتفي بهذا القدر كمقدمة لهذا الكتاب الذي أنا أراه من الكتب الكبيرة النافعة التي ينبغي أن يحفظ طالب العلم منها الأدلة وأقوال العلماء والإجماعات التي ذكرها الشيخ، هي تفيده فائدة عظيمة إن شاء الله تبارك وتعالى. وعلى كل حال، يعني ما من كتاب من الكتب ولا مؤلف من المؤلفين إلا ويؤخذ من قوله ويترك، إلا النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أنا سأكتفي بهذا القدر كمقدمة لهذا الكتاب يا إخوة، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد، والحمد لله رب العالمين. Thank you.